الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الثاني في السلسلة التي بدأناها الأسبوع الماضي، وعنوانها كلمات في العلم ومنهجية الطلب. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل العلم إجمالا، ووقفنا عند آية آل عمران، وبدأنا في الكلام على حديث أبي الدرداء في العلم، وقلنا بأننا سنطيل الوقوف عنده لما تضمنه هذا الحديث من فوائد عظيمة وحكم جليلة. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الجملة من الحديث هي من أعظم مناقب أهل العلم، بأنهم ورثوا النصيب الأوفر والحظ الأكبر في هذه الدنيا، وهو ميراث الأنبياء. لأن من المعلوم أن الأنبياء لم يتركوا الدراهم والدنانير، وإنما خلفوا العلم النافع، والعلماء هم الذين كانوا وراثا للأنبياء في هذا الأمر. ولهذا ذكر عن أبي هريرة أنه لما أو غيره بأنه لما رأى رجلا في الطريق قال له: ماذا تفعل وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهب ذلك الرجل فدخل فإذا به قد وجد حلق علم، لم يجد أموالا تقسم ولا غير ذلك، فقال: أين الميراث؟ قال: هذا هو الميراث، يعني حلق العلم والدروس التي ينتفع منها المسلمون هي ميراث النبوة. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه، قال: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، أو بين الله وبين خلقه. ومن هم الذين بين الله وبين عباده؟ هم صنفان: الأنبياء والعلماء. النبي واسطة بينك وبين الله، ليس واسطة في التعبد كما يفعل المشركون وكما يفعل مشركو أهل الكتاب، ولكن واسطة في تبليغ الشريعة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان الواسطة بين الحق والخلق، خلاصتها بأن إذا كان المقصود بأن النبي هو الواسطة في تبليغ الشريعة هذا حق، لأننا لولا أن بعث الله لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ما علمنا هذا الدين. وأما الواسطة الثانية هي التي كان عليها المشركون الذين قال الله فيهم سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن المشركين كما ذكرت لكم هذا في أكثر من موطن كانوا يعبدون الأصنام، يقولون: هذه الأصنام تقربنا إلى الله. هذه الواسطة الشركية لا دخل لنا فيها. أما الواسطة الشرعية فهي واسطة التبليغ، وهذه تصح على طائفتين: الطائفة الأولى هم الأنبياء وهم الأساس والأصل، لأن الله يبلغهم بالوحي. والواسطة الثانية هي مأخوذة من مشكاة النبوة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي: النبي هو الشمس والعالم هو القمر، ونور القمر مأخوذ من نور الشمس. وعليه فالواسطة وأرفع الخلق بين الله وبين عباده هم الأنبياء والعلماء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقله عنه تلميذه ابن القيم في الجواب الكافي، قال: كما أن أرفع الناس منزلة هم الأنبياء والعلماء، قال: وأحقر الناس منزلة من ادعى النبوة ومن ادعى العلم. فهمتم؟ وهذا حق وظاهر. ولهذا ذكرت لكم مرارا كلام ابن أبي العز في هذا، ووقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأصفهانية، يقول: والنبوة يدعيها أكمل الناس وأفضلهم، أو يدعيها أخس الناس وأرذلهم. هذا حق. النبوة إما أن يدعيها نبي صادق ويكون أحسن الناس، وإما أن يدعيها مدعي ودعي فاجر ويكون أخبث الناس، وهذا مشاهد وواقع. ولهذا ليس هناك حاجة بنبي ولا غير نبي، إما نبي وأنت أصدق الصادقين، وإلا غير نبي وأنت أكذب الكاذبين. ومن لا يميز بين النبي والكاذب هو من أجهل الجاهلين كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى. إذن أرفع الناس عند الله هم الأنبياء والعلماء، أوضع الناس هم المدعون للنبوة والمدعون للعلم، لأنهم وضعوا نفسهم في مكان لا يليق بهم ولا هم يليقون به، وهذا في النبوة ظاهر وكذلك في العلم، لأن العلم فضاح. ولهذا بعض الناس ربما أراد أن ينزل نفسه منزلة فتقدم في الإفتاء وتقدم في العلم وهو ليس أهل، لا بد أن يفتضح مع الأيام. ليش؟ لأن قد تتكلم في الطب ويمر أمرك على الناس، ومع العلم أن حذاق الأطباء يعرفون أمرك. قد تتكلم في البناء والهندسة ويفتضح أمرك لكن بعد حين. أما العلم فإن الله تعالى لا يترك أحدا يتقول عليه ويتركه بين الخلق طليقا، لكن ربما يمد له أمدا لكن لا بد أن يأخذه. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بقوة وشدة، ثم لقطعنا منه الوتين، أي العرق الذي يغذي القلب، وما منكم من أحد عنه حاجزين، ولا أحد يستطيع أن يدفع أمر الله الذي نزل بهذا المدعي. فالذي يدعي العلم لابد أن يفتضح. ولهذا قالوا قديما: العلم فضاح، لابد. والعامي أحيانا مع الأيام يعلم أن هذا جاهل يتكلم في الناس، قد يمخرق يوما ويومين لكن لابد أن يفتضح أمره ولو بعد حين. إذن سادات الخلق هم الأنبياء وتبع لهم العلماء. ولهذا قال بعض أهل العلم: قال سادات الخلق ثلاث: الملائكة والأنبياء والسلاطين، سيادة الظاهرة. قالوا: وهؤلاء الثلاثة كلهم خضعوا للعلم، الأنبياء والملائكة والسلاطين. قالوا: أمر الملائكة بالسجود لمن؟ لآدم. وبماذا تفضل عليهم آدم؟ بالعلم، أنبئهم بأسمائهم، فلما علموا فضل العلم سجدوا له، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الأنبياء خضعوا للعلم. موسى عليه السلام أفضل من الخضر بالاتفاق، موسى كليم الله من أولي العزم من الرسل، بل هو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. ومع هذا لما قال موسى كما في صحيح البخاري وسئل عن أعلم أهل الأرض قال: أنا. قال: اذهب عند مجمع البحرين فإن هنا ثمة رجل أعلم منك بهذه الأمور. فرحل موسى عليه السلام إلى الخضر. فخضع موسى للعلم ولا لا؟ خضع للعلم، وإلا مرتبة النبوة التي عند موسى أرفع لا شك وأعلى من مرتبة الخضر، هذا بالاتفاق. لكن لو قال أحدكم: لماذا الخضر لم يتبع موسى؟ يقال: لا، موسى أرسل لبني إسرائيل. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء أن الأنبياء من قبل كان يرسل الواحد إلى قومه خاصة فلا يلزم باتباعه الجميع، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منذ بعثته الكل مخاطب باتباعه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلا أحد يعذر بمخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموضع هذا في غير هذا المقام. والثالث وهم السلاطين، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي كيف خضع السلاطين إلى علم يوسف عليه السلام. فسادات الخلق كما قلت لكم الملائكة والأنبياء والسلاطين، وجميعهم قد انقادوا للعلم. وقلت لكم بأن العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل ينزل بالفتى المنسوب، تجد هذا نسب لكن إذا تكلم تحتقره، الآخر لا يعرفه أحد إذا تكلم ارتفع بين الناس. الذي فرق بين هذا وهذا هو العلم. بل أزيدكم أكثر من هذا: هل يجوز الصيد بالكلب ولا لا يجوز إذا كان معلما؟ إذا كان غير معلم ما اصطاده الكلب لا يجوز، لكن إذا كان الكلب معلما وسميت الله عند إطلاقه صيده حلال. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال أهل العلم: فضل الله الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، ما بالكم بالإنسان؟ فهمتم؟ وهذا ظاهر وبين بين. وقد ذكر بعض المفسرين عند هذه الآية قال: وفي هذه الآية بيان على أن العبد إذا طلب علما لا بد أن يطلبه عند أحذق الخلق، لأن الله تعالى قال: تعلمونهن مما علمكم الله وعلمتم من الجوارح، قال: علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. شوف كم ذكر العلم، يعني دل على أنه لا بد من إتقان التعليم حق الإتقان، وهذا في الكلب، فما بالكم بالإنسان. وبما أن العلماء كما في الحديث ورثة الأنبياء، وهذا أمر يعرفه الكل. طيب إذا كان العالم وارثا للنبي، فما الذي يلزم على المسلمين تجاه هؤلاء العلماء؟ لأن كما لك على كمال النبي عليك حقوق، وكذلك على العالم عليك حقوق، صح ولا لا؟ العالم له حق وله حقوق، هو عنده واجبات نحو الأمة، والأمة لها واجبات نحو العالم. الأمر الأول طاعتهم في المعروف، العلماء يطاعون في المعروف ولا؟ طيب وين الدليل على هذا؟ نبي صلى الله تعالى ماذا قال في النساء؟ قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية، ولا نطيل، لكن باختصار كما لا يخفى عليكم أن الله ذكر طاعة الله مستقلة، وذكر طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله مستقلة، ثم قال: وأولي الأمر منكم، فلم يكرر فعل الطاعة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فحذف الأمر بالطاعة عند ذكر أولي الأمر، دل على أن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر كما لا يخفى عليكم وهو المختار، وهو عليه جماعة من أهل العلم كالقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخرين، أن أولي الأمر اثنان: الأول الأمراء، والثاني العلماء. الأمير له أن يلزم، وأما العالم يفتي ولا يلزم، إلا القاضي، هذا شأن آخر. إذن أولو الأمر رجلان: عالم أو حاكم وسلطان وأمير. والكل يعني الحاكم والعالم الله أعطاهم ولاية وسلطة، ولكن لم يجعل لهم سلطة مستقلة، وإنما جعل سلطتهم وولايتهم تابعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في نفس الآية قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان هذا الأمر برد الأمر في النزاع، نستفيد منه أمرين: الأمر الأول بأن الإجماع دليل، صح ولا؟ لأن الله تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة إذا كان هناك نزاع، فإذا لم يكن هناك نزاع كان هناك إجماع، وإذا كان هناك إجماع الإجماع دليل مستقل. الأمر الثاني هذا يفيدنا بماذا؟ بأن قد يلتبس الأمر على الحاكم وقد يلتبس الأمر على العالم. كيف تعلم أن هذا مصيب أو مخطئ، أو هذا حق وهذا باطل؟ بالرد إلى الكتاب والسنة، ولهذا ذكر التنازع هنا بعد أن ذكر الأمر بالطاعة. ثم العالم كما قلت لكم، لنا تجاه العالم كما لنا تجاه الحاكم والأمير والرئيس والملك وغير ذلك واجبات، لكن كذلك لنا عليه حقوق، بدليل الآية قبل هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره التحرير والتنوير قال: فذكر الله حال الأمير والعالب في الآية قبلها، ثم ذكر ما يجب لنا تجاهه، فنحن نطيعهم بنص الآية الثانية، لكن عليهم هم أن يؤدوا الأمانة في الأولى، فإن لم يؤدي الأمانة فهذا لا يخرج حقه في الطاعة، لكن أنت تطيع في المعروف فقط، أما المعصية في حد ذاتها لا تطيع فيها وتطيع فيما سواها. واضح؟ وهذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العظيم السياسة الشرعية. السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ما هو؟ هو تفسير لهذه الآية، كل الكتاب في تفسير هذه الآية، وهذا الكتاب لا ينبغي أن يغفل عنه المسلمون عامة فضلا عن طلاب العلم، لكن ينبغي أن يقرأه مع شروح أهل العلم. واضح تفسير الآية ولا؟ واضح؟ طيب. الأمر الأول طاعتهم في المعروف، فإذا أمروا بمعصية، عالم يأمرك بمعصية لا تطيعه. الأمر الثاني محبتهم وتوقيرهم، لأن حبهم دين وإيمان، كما أن بغضهم من سبيل المنافقين وأهل الكفر. فالعالم يحب، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حب العلماء دين يدان به، يعني حب العلماء قرب عند الله، لكن نحبهم المحبة الشرعية، ليست محبة المتصوفة والمتشيعة وغير ذلك من الذين انحرفوا في عقيدتهم، يعني حب الشيخ يتمسح بقميصه، بل إذا بصق والعياذ بالله أخذ بصاقه ودلك به وجهه، وهذا لم يفعله الصحابة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضع خاص، ولم يفعلوه معه طيلة حياته مع أن جسده مبارك بالاتفاق، ولهذا لم يفعلوا الصحابة هذا مع أبي بكر ولا مع عمر، ولم يفعله أصحاب الإمام مالك معه، ولا أصحاب الشافعي، ولا أصحاب ابن تيمية وغير ذلك. فلهذا ذكرت لكم الحب الشرعي، ليس الحب الذي فيه تمسح وتبرك، وبعض الناس يأتي إلى هذا الشيخ الصوفي يترك معه زوجته في مكان يقول هو شيخ، هذا الشيخ مرفوع عنه القلم، الخلوة خلوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: الحم الموت. واضح؟ ولهذا لا ينبغي التساهل في هذه الأمور ولو كان شيخا كبيرا، ولكن هكذا غلاة المتصوفة، بل المتصوفة عموما يربون أتباعهم على هذه التبعية، بل بلغني عن بعضهم ممن هو مشهور عندنا في تونس أن بعضهم سجد له والعياذ بالله وقال له: أنت رسول الله حقا، وهذا على عهدة الناقل، لكن هذا موجود في كتبهم، هذا من قرأ كتبهم ولا أسميها حتى لا تشهر بين الناس يجد هذا الأمر. فهذه ليست محبة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الخلق عند الله جل وعلا، ولا نحب أحدا بعد الله كما نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا محبته ليست محبة مستقلة دون الله، بل هي محبة تابعة لحب الله وأمر الله وشرع الله. ولهذا الصحابة لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به ولا تأتي إلى قبره وتدعوه، والله جل وعلا قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو، لم يقول الله تعالى: ولو أنهم إذا ظلموا. فهمتم الفرق بين إذا وإذ؟ إذا كانت إذا هي صالحة لكل وقت، الله تعالى قال إذ ظلموا، ولهذا الصحابة مرت بهم أمور عظام ووضعوا في فتن ومحن كبيرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المسألة تحتاج فقط الوقوف عند قبره، هم أعلم الناس به وهم أصحابه، مدفون في حجرة عائشة، يذهبون ويقفون عند قبره ويدعونه. هل فعلوا هذا؟ لا، دل على إجماعهم على أن هذا ليس من دين الله جل وعلا. واضح الأمر يا إخوة؟ إذن عندما نتكلم عن الحب نتكلم عن الحب الشرعي، ولا كما يفعل الشيعة. واضح؟ الذين يشرع لهم علماؤهم تشريعات من دون الله، ولهذا جاء الخميني وشرع لهم ولاية الفقيه، وهذه لم تكن موجودة عندهم. واضح؟ ليش؟ حتى يأخذوا أموال الناس بالباطل، وهم يأخذون من الناس الخمس. فهمتم؟ ولهذا يقول هو الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول: وإن أئمتنا يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ومن الغيب الذي يعلمونه أنهم يعلمون متى سيموتون. وموسى عليه السلام في الصحيحين ينزل له ملك الموت فيصكه صكا، فهمتم؟ أما الخميني وأتباعهم فإن أئمتهم يعلمون الغيب. وأنا أذكر لكم هذا الكفر بإجماع المسلمين ليس إشهارا له وإنما تحذيرا منه، وقد ذكر القاضي عياض اليحصلي في كتابه الشفاء قال: وناقل الكفر حكاية له وتحذيرا منه ليس بكافر بإجماع المسلمين، فهمتم؟ وقد ذكر هذا القاضي عياض متى؟ لما ذكر بعض الأمور التي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الفوائد وقد استطردت قليلا، ذكر القاضي عياض في الشفاء أن الأشعار التي هجي بها النبي صلى الله عليه وسلم نسيت مع التاريخ ولم يوجد لها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هجي بقصائد طويلة جدا قديما وبعد، هل بقي شيء منها؟ لم يبقى شيء، بيت ربما أو اثنين ولم يبقى شيء. قال: وهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المحبة شرعية مقيدة، ولهذا دائما تذكروا طاعة ولي الأمر وحب ولي الأمر كله تابع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث: بث محاسنهم في الخلق. فإن العلماء تبث محاسنهم في الخلق، ليس كما نرى الناس الآن إذا تكلم على لاعب كرة لا يذكر له عيبا، إذا تكلم على العلماء لا يذكر عليهم حسنة، فتراه كل الناس يجد لهم الأعذار إلا العلماء لا يجد لهم عذرا. ومن اللطائف أن كلمة المشايخ، هل يقال المشائخ ولا يقال المشايخ؟ إيه؟ عبد الله بالهمزة ولا بالياء؟ أحسنت. قال بعض أهل العلم قالوا لأنه من العيب همز العلماء، كما العالم لا يهمز، ما معنى الهمز؟ الله تعالى قال: ويل لكل همزة لمزة. الهمز بالفعل والإشارة واللمز بالقول، فالعالم لا يهمز في حياته، وكذلك لا يهمز لفظ المشايخ، وهذا من اللطائف تنبيها على قدرهم. فإن العلماء تحفظ كرامتهم ويعتذر لهم كما قلت لكم، وهم ليسوا معصومين كالأنبياء، بل هم بشر يخطئون ويصيبون. ولهذا مرة واحد قال لي: المسجد فيه منافقون وفيه ناس عندهم أخلاق سيئة. قلت له: ربما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده منافقون يصلون في أوقات، والله تعالى قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن المنافقين مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالمنافقون موجودون من أول التاريخ. لكن قلت له: صحيح أن ليس كل من في المسجد هو صديق، لكن إن كان في الأمة صديقون فستجدهم في المسجد، لن تجدهم في المقهى والكازينو، فهمتم؟ وهذه حجة عقلية. لا تقول له المسجد كله فيه صديقون، لا، المسجد فيه وفيه، لكن إذا كان في الأمة خير ستجده هنا، لن تجده في مكان آخر، هذا قطع. لأن الله تعالى ماذا قال؟ في بيوت أذن الله أن ترفع عمارة حسية ومعنوية ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال والأصالي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآيات. فالله تعالى سماهم رجالا، فإذا كان في الأمة رجال فهم موجودون في المساجد. إذن المشايخ لا يهمزون. فإذا رأيت شابا حدثا منذ نشأته همه القدح في فلان وعلان، فهذا اختم على قفاه بأنه لا يفلح ولن يفلح. وللأسف ضعفت هيبة العلماء عندنا، حتى عندنا مثلا في تونس يقول الناس: والعالم لا نراه إلا حتى يقول رمضان دخل ولا شوال دخل. صحيح. وهذا له أسباب كثيرة، منها من بداية الاستعمار أضعف هيبة العالم في قلوب الناس، ثم بعدين أيضا ضعف العلم وضعف الدين وضعف بعض المنتسبين للعلم أضر بصورة العلم. ولا العلماء قديما وحديثا عندنا أمثلة كثيرة، بعض العلماء اسمه إذا ذكر يخاف منه حتى الملوك والسلاطين. ليش؟ لأنهم لما عظموا الله في الداخل مع مراعاة الحق الشرعي جعل الله تعالى في قلوب الخلق مهابة لهم، فإذا ضعف هذا عند الناس لا تكن أنت من هؤلاء القوم. ولهذا بعض الناس يكثر النكت على العلماء والقصص على العلماء على سبيل التفكه والتندر، لا تكن من هذا، وإلا كنت جاهلا مع الجاهلين وخائضا مع الخائضين. أنت طالب علم لا يليق بك مثل هذه الأمور. مع ما ذكرت لكم لا نقول بأنهم معصومون وأنهم لا يخطئون، لا، لكن لا أنتقل من قول بأنهم معصومون إلى الاستهزاء بهم. ربما هناك منطقة وسطى، وهي محبتهم تدينا مع مراعاة حقهم الشرعي التابع لحق الله. هذا هو التوسط والمنهج الحق. الأمر الرابع اتباع طريقتهم في التعلم والتعليم تحملا وأداء. فإذا كنا نقول بأن هذا عالم، انظر إلى هذا العالم كيف وصل إلى مرتبة العلم وحاول أن تتبع طريقته. وبعض الناس يريد أن يسلك له طريقا في العلم جديدا، وهذا لن يصل قطعا، لأن هذا العلم سنة جعلها الله في خلقه، يؤخذ هذا العلم كابرا عن كابر، له سنة بل سنن في أخذه. فأنت إذا كنت محبا للعلماء اتبع طريقتهم وطرائقهم في العلم تحملا وأداء. تحملا أي في التعليم، عفوا في التعلم، وأداء في تعليمهم الخلق. ولهذا بعض الناس قد يتعلم كما يتعلم العلماء، لكنه إذا جاء يبلغ الشريعة لا يبلغها كما يبلغها العلماء. ولهذا انظروا الآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، بعضهم وجد، وهو حق، تأثير هذه الوسائل الحديثة، اليوتيوب ووسائل التواصل والمقاطع القصيرة مع ربما بعض الخلفيات، بعضهم موسيقية إذا كان لا يخاف الله، وبعضهم بغير ذلك لتؤثر في الناس، فيستغل هذه الأمور الحديثة. لكن الإشكال وين؟ ليس في استعمال بعض الوسائل الحديثة المشروعة، لا، الإشكال في سمت هذا المتكلم في العلم. فإن بعض الناس تراه يتكلم في العلم تقول هذا يمكن يكون صحفي، يمكن يكون مذيع، يمكن يكون أي شيء، ولا يمكن أن يكون داعية. ثم يقول طلبت ودرست وتخرجت على فلان. أنت درست على العلماء لكن لم تأخذ طريقة أهل العلم في تبليغ العلم. يا إخوة، العلم ذهب، بل أفضل من الذهب، در وجواهر، لا يليق بمن أراد أن يبلغه للناس أن يلقيه في أي قمامة تأتي. ولهذا ترى في سمته وهديه وطريقته في الكلام مهرج وليس بداعية إلى الله. وبعض الناس يقول هذا له أكثر من 10 ملايين تابع، ولو قال كلمة أثر في الشباب. وكم من إنسان اتبع طريقه فصار من المصلين، وكم من إنسان، وكم من مرأة استمعت لدرسه فصارت من المحجبات. يقال لا يستدل بالحوادث الكونية، إنما يستدل على الصلاح والفساد بالقواعد الشرعية. فهمتم ولا؟ هذا الفرق بين كلام العلماء وكلام الجهال. الحوادث الكونية وهي كثرة الأتباع وكثرة الصيت والشهرة، هذه أمور كونية، فهمتم؟ لا يستدل بها على صحة، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ويأتي النبي وليس معه أحد. لو طبقنا هذه القواعد دعوة هذا النبي فيها ما فيها، صح ولا لا؟ الآخر يأتي ومعه ملايين لكنه ضال، قد أضلهم وأهلكهم عن الصراط المستقيم. فلا تستدل علي بالحوادث الكونية، استدل علي بالطريقة الشرعية. هل هذا طريقة أهل العلم في الكلام ولا؟ لما رأى الليث بن سعد جماعة من طلاب الحديث يضحكون بخفة قال لا ينبغي لطالب الحديث أن يكون هكذا. يعني الإمام أحمد رأى إسحاق رحمه الله يلقي كتابا على الأرض، غضب الإمام أحمد وقال له أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ يعني هذا نظرة العلماء قديما إلى العلم. ما بالك برجل مهرج تجد في درس 20 دقيقة فيه 20 نكتة ويضحك وبخفة، وربما سقط طاقيته من على رأسه من كثرة الضحك والناس يضحكون. فإذا دخل واحد إلى المسجد يقول هذا مسرحية وليست درس علم، الذي فيه سكينة ووقار والملائكة تحفك ويذكرك الله جل وعلا في من عنده. لا يمنع أن تضحك مرة أو اثنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويتبسم، لكن أن يجعل هذا الأصل والجد هو التابع هذا غلط. والله جل وعلا قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. واضح يا إخوة؟ ونحن نراهم خاصة في فرنسا، يعني بعضهم تراه يتكلم كأنه يعني من مغني الراب أو غير ذلك، فهمتم؟ ويقول عندي أتباع والناس يسمعونني، وقال هذا يعنيك، وهذا ليس شرفا لك أن يكون لك أتباع، لأن قد يكون لك أتباع لكن يأتون يشهدون عليك يوم القيامة لا يشهدون لك. والعبرة ليست بكثرة الناس التي يحضرون. طيب درسنا الآن كم فيه من واحد؟ أقل بكثير ربما من بعض المهرجين الذين يتكلمون في الخلق، لكن هل هذا ميزاننا حتى نحكم عن هذا الموضوع أو هذا الدرس الذي نتكلم فيه حق ولا غير حق؟ أجيبوا، إذا كان هذا الميزان تركنا المجلس وذهبنا، صح ولا لا؟ لا يعنينا هذا. العبرة بهل الذي يقال هو من عند الله وعند رسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه سنن أهل العلم ولا، هذا العبرة. وأما الأتباع فإن الذي خلقهم يصرفهم كيف شاء، فقد يصرفهم اليوم إليك وغدا يصرفهم عنك، والآخر الذي كثر الله أتباعه اليوم قد يذهبون. وأنتم ترون الآن مع نجوم وسائل التواصل يرتفع أحدهم اليوم غدا بكلمة يسقط ولا يتبعه أحد، لأن ليش؟ لأنه راعوا حق المخلوق ونسوا حق الخالق، ومن نسي حق الخالق سخط الله عليه الخالق وأغضب عليه المخلوق، وهذا حق ظاهر. الأمر الآخر الذي ينبغي تجاه العلماء هو احتمال أن على العلماء احتمال الأذى وما يجدونه في سبيل التعليم، لأنك أنت إذا أعطاك الله علما فاعلم أن هذا العلم مستقى من الأنبياء وأنت وارث لهؤلاء الأنبياء، ومن المعلوم أن الأنبياء أوذوا في سبيل الله ما أوذوا، فإذا كنت تابعا للأنبياء فلا بد أن ينالك بقدر ما شاء الله جل وعلا مما نال الأنبياء، ولهذا العالم لا يمكن حتى يبتلى. وانظروا إلى الأنبياء، انظر يوسف عليه السلام صار العزيز، لكن قبل ذلك وين كان؟ في جب، ثم عبد، ثم في السجن، ولبث في السجن بضع سنين ثم أظهره الله. شفت طريق المجد طويل، ولهذا قال الشاعر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فهمتم؟ الصبر الكاكتوس يعني فيه شوك، هذا فهمتم؟ الأمر السادس أن العلماء بما أنهم هم ورثة الأنبياء، احنا تكلمنا على واجبنا تجاههم ونتكلم أيضا عن واجبهم تجاه الأمة. من واجب العلماء تجاه الأمة الكلام فيما يشتبه على الناس، لأن الأنبياء هم الذين يوضحون للناس ويفرقون للناس بين الحق والباطل، وكذلك العالم ينبغي له بحسب قدرته وبحسب المصلحة أن يبين للناس ما يشتبه عليهم، لأن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، والعالم أيضا عليه أن يبلغ ما أعطاه الله جل وعلا من العلم، ولهذا قال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعالم ينبغي له أن يبين للناس الشريعة، وهذا البيان يا إخوة ليس خاضعا لأهواء الناس، بل يكون العالم مبينا لما يجب عليه في الشرع بيانه، وربما كان السكوت جوابا. بعض الناس بعقله القاصر يوجب على العلماء أن يتكلموا في هذه المسألة وأن يسكتوا عن هذه، وأن يتكلموا في هذه ويصرفوا النظر عن الأخرى، وليس العامة هم الذين يقررون ما يفعله العالم، لأن العالم إذا أجاب أو سكت فإنه يتخيل ويتمثل موقفه عند الله، لأن الله تعالى قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالله جل وعلا سيسأل المرسلين ومن أرسل إليهم، والعالم وارث للنبي فسيسأل، ولهذا يقول الألبيري في الإلبيري في تائيته يقول فإن أعطاكه الله نعم يقول وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. أنت ستسأل قطعا عن علمك أين عملت به وهذا العلم كيف بلغته، فإن كان لله فطوبى لك وإن كانت الأخرى فهلك وأهلك. ولهذا العالم يتكلم متى شاء، ولهذا كم من مسألة ظهرت في الأمة تكلم فيها الجهال وسكت عنها العلماء، فظننا بعلمنا القاصر بأن الذي تكلم هو الشجاع والذي تكلم هو العالم والذي سكت هو عالم السلطان الجاهل، وما مرت أيام إلا ظهر لنا بأن الأمر بخلاف ذلك، وأن السكوت في ذلك الموطن هو الحق، وأن الذي تكلم هو خارجي خبيث كان مضرا للمسلمين ولم يكن نافعا لهم. وانظروا أزمات الأمة التي مرت في ثلاث عقود الأخيرة، واضح، من التسعينات وارجع، لأن هذه شهدناها ورأيناها. تجد أن الذين يكثرون الكلام أول ما تظهر الفتن هم الجهال. العالم رزين إذا تكلم، لكن إذا تكلم يحقن الله بكلام العالم الدماء، وسفكت الدماء بكلام المجهولين والجاهلين. ولهذا قال الحسن وغيره البصري قال الفتنة إذا جاءت يعرفها العالم، وأما إذا أدبرت يعرفها العالم والجاهل. سهل أن تتكلم عن الفتن بعد وقوعها. طيب وقت الفتن الفتن كيف كان حالك؟ ولهذا من القواعد الشرعية أن لا ينسب إلى ساكت مقال، لكن هذه معها قاعدة شرعية أخرى، السكوت وقت الحاجة إلى البيان بيان. ولهذا عد العلماء السكوت قولا، وكم من عالم انتفعنا بنصيحته لما سألناه وسكت. إذا سكت هو علمك أحيانا أكثر مما تكلم. فالكلام فيما يشتبه على الناس ليس بأهواء الناس. ولهذا الآن أنتم انظروا في وسائل التواصل تجد الناس يقررون مكان الوزير، ويقررون في مكان المفتي، ويقررون في مكان الرئيس والحاكم، كلها قرارات يسطرها ذلك الجاهل من وراء آلة الكتابة التي يكتب بها أو بهاتفه الذي في يده يقرر، على العالم أن يتكلم في كذا وأن يسكت في كذا، وهو متكئ في بيته جاهل لا يستطيع لو أعطيته خروفا أن يرعاه ما استطاع رعيه، ويريد أن يرعى الأمم. فهمتم؟ ومن اللطائف ما ذكره ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء أنه قال من فضل العلماء أنهم لا يتكلمون عما اشتبه عن الناس في الدنيا فقط، بل يتكلمون عما اشتبه عن الناس حتى في الآخرة. طيب من يذكر الآية؟ أنا سأذكر أولها. نعم هذه قد لبثتم بك أحسنت. وقال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هكذا يقول المجرمون، كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق. وقال الذين أوتوا العلم، يعني شوف يوم القيامة الذين جاءوا بالجواب الحق هم العلماء، مع العلم أن يوم القيامة الكلام قليل والسكوت كثير ولا يتكلم أحد إلا بإذن الرحمن سبحانه. قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم لا تعلمون. قال ابن رجب فدل على أن العلماء هم الذين يتكلمون إذا اشتبه الأمر عن الناس حتى يوم القيامة، وهذا يدل على شرفهم، لأن يوم القيامة يوم عظيم، ولا يتكلم ولا يشهد إلا من ارتضاه الله جل وعلا ورضي قوله وعمله. هذا بعجالة في بعض الأمور مع استطراد في أمور أخرى الكلام على العلم. ولو بقينا نتكلم على فضل العلم أياما لما توقفنا، ولكن حسبنا ما ذكرنا من آيات وخاصة هذا الحديث العظيم. وأعود فأذكر لكم من شاء التوسع فليقرأ الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أو يقرأ الكتب الأخرى التي كتبت في فضل العلم. الجزء الثاني من هذه السلسلة هو الكلام على منهجية الطلب، والجزء الثالث على عوائق الطلب، أي على الأمور التي حالت بين الناس وبين الوصول إلى العلم. لكن قبل الكلام على منهجية الطلب، سنتكلم فيما تبقى من الوقت على أهمية إصلاح تعليم الناس، لأن بعض الناس يقول: لماذا تصرفون أوقاتكم في الكلام عن هذه الأمور وهذه الأمور سهلة ومفهومة؟ وهذا لا يقوله إلا جاهل. غالبا الجاهل يا إخوة يستصغر الأمور. العالم يعرف حقيقة الأمور كما ضربت لكم الأمثلة في الدرس الماضي. ولهذا يقول الله جل وعلا عن أنبيائه، عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فنستفيد من هذا أمرين، بل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن من منهج الأنبياء ونحن تابعون للأنبياء الإصلاح بين الناس، أو إصلاح ما عليه الناس، ومن ذلك العلم لأنه رأس الأمور. الأمر الثاني الذي نستفيده أن الإصلاح يكون بحسب الطاقة والقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس ربما يبلغ فلا يستجاب له فيحزن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، لا، ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليهم. باخع أي قاتل النفس، وفي الشعراء قريب منها. فهمتم؟ فلا تقتل نفسك ولا تذهب نفسك حسرات إذا لم يستجب لك الناس. والله جل وعلا يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن بلغ، ثاني بحسب القدرة والاستطاعة، والثالث أن الكل بتوفيق الله. قال: وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق من عند الله. هو ما هي حقيقة التوفيق؟ قال أهل العلم: أجمع العقلاء على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. ولهذا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لأنه إن وكلك الله إلى نفسك خذلك، وإذا خذلك الله كنت من الهالكين. فتوفيق الله لك أن تكون مع الله، لأن من كان مع الله لا يضره أحد، ومن كان الله عليه لن ينفعه أحد. إذن الإصلاح سمة الأنبياء، والعلماء تبع للأنبياء، ولذلك العلماء الناصحون هم الذين يصلحون ما عليه الناس من علم وعمل. ومن كلمات العلماء في الإصلاح ما قاله محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب له عظيم اسمه أليس الصبح بقريب. هذا الكتاب في مجلد في نحو 250 صفحة، تناول فيه ابن عاشور رحمه الله تعالى الأب، تناول فيه مسألة التعليم في جامعة الزيتونة، وأراد أن يبين الخلل الذي كان في التعليم في ذاك الوقت، واقترح مقترحات لإصلاح التعليم الزيتوني طبق بعضها وأعرض عن الأمور الأخرى، وهذا في عهده، وأما بعد دخل عليها ما دخل، والخير موجود. هذا الكتاب إذا قرأته تظن نفسك تقرأ للطاهر بن عاشور الذي صار فيما بعد جامع المسجد الأعظم وشيخ الإسلام يلقب في تونس، وهو غير صحيح. فهو كتب هذا الكتاب ليس بعد تجربة حياة طويلة، وإنما كتب الكتاب عمره كم؟ من يعلم؟ ظن ذكرت لكم هذا، أقل أكثر تقريبا 21 أو 22 سنة. وقد ذكر في مقدمته بأنه كتب هذا الكتاب في عطلة، قال: فحبست نفسي في حر الشمس في الصيف ولم أخرج كما يخرج الأقران، وحبس نفسه حتى أخرج هذا الكتاب. ولو خرج مع أقرانه لما ذكر الآن، لكنه جاهد نفسه فرفع الله قدره بهذا الكتاب. إذن أنت تقرأ لي كعالم متقدم، فهو يتكلم في كل العلوم أصلا وآلة، بل يتكلم حتى في الرياضيات والطب، وكثير من الأمور التي يذكرها في كتابه لإصلاح التعليم الزيتوني لو طبقناها لا صلح تعليمنا. ولعلي أذكر لكم أمثلة في مواضع أخرى. فهذا الكتاب أليس الصبح بقريب من أحسن ما ينبغي أن يقرأ في بيان تناول العلماء لمسألة الإصلاح التعليم. يقول ابن عاشور رحمه الله في أول كتابه، يقول: إصلاح التعليم من مميزات الأمم، أي من الأمور التي تميزت بها الأمم قبلنا، هي أنهم أصلحوا تعليمهم، وإذا أصلحوا تعليمهم سادوا. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن العلم طريق السعادة والسيادة أحسنت. طيب، قال، إذا كنت منتبهين الظاهر، قال رحمه الله تعالى: قال: وقد اعتنى أساطين العلماء قديما، والكلام لابن عاشور، بتحسين أساليب التعليم، وقد فعل هذا أئمة عند المالكية كابن العربي المالكي صاحب العواصم من القواسم وعارضة الأحوذ وغير ذلك والأحكام، وقد فعله أيضا ابن خلدون في كتابه المقدمة وهو كتابه في علم الاجتماع. فإن ابن خلدون تناول العلوم المعلومة وجاء لكل علم عرفه وتكلم عنه ثم ذكر الخلل الذي فيه، وابن عاشور استفاد كثيرا من كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى الذي هو تونسي أيضا لكنه أنهى حياته في مصر رحمه الله تعالى، صاحب المقدمة المعروفة. ومن يعرف عنوان كتاب ابن خلدون المشهور هو المقدمة، لكن هي مقدمة للكتاب الأصل. طيب، الكتاب الأصل، من يعلم، من يجيب عن عنوان كتاب أهديه كتابا؟ عندي كتاب أنا معي. ها؟ طيب، من غير هاتف. اسمه ديوان المبتدأ والخبر في أخبار، نعم، ديوان المبتدأ والخبر في أخبار العجم والعربي والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، إذا لم أنسى جملة، ولا العنوان طويل جدا، فهمتم؟ وهذا كتاب في مجلدات، لكن الذي اشتهر أكثر هي المقدمة، والمقدمة في علم الاجتماع، فهمتم؟ سوسيولوجي، فهي في علم الاجتماع تناول فيها العلوم، وابن عاشور استفاد منهم. فهؤلاء علماء صححوا التعليم، وكل الكتب التي كتبت في آداب طالب العلم هي في الحقيقة تريد تصحيح التعليم، ككتب الخطيب البغدادي وابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، والزرنوجي في كتابه في التعليم، وغير ذلك من كتب أهل العلم. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى بعدها، قال: التعليم الصحيح يرمي إلى إنشاء أرقى أصناف الناس. ثم قال: وإني على يقين أنني لو أتيح لي في فجر الشباب، يعني هو كتب الكتاب شابا ويتحسر على نفسه، قال: لو أتيح لي في فجر الشباب التشبع من قواعد نظام التعليم والتوجيه لاختصرت كثيرا من مواهبي، ولاكتسبت جما من المعرفة، ولسلمت من التطوح أي التخبط في طرائق تبين لي بعد حين الارتداد عنها، إلى آخر كلامه. يعني ابن عاشور وقد كتب الكتاب صغيرا ومع هذا يتحسر، لأن يا إخوة من بين لك الطريق اختصر لك هذا الطريق، والذي يتركك طريقا هكذا أراد منك الضياع. ولهذا قد يأتيني الآن شاب يقول لي: أنا نشطت في العلم وأريد أن أقرأ. أقول له: احفظ صحيح البخاري. يسمعني واحد جاهل يقول أرشده إلى أعظم كتاب بعد القرآن، يسمعني إنسان عالم يقول: أنت ضيعت هذا الشاب وقضيت عليه، لأنني صرفته إلى كتاب كبير سينقسم ظهره دون هذا الكتاب. لكن لو جاءني وقلت له: اذهب وقرأ كتاب الأربعين النووية، 42 حديث عليها مدار الإسلام، لو حفظها وفهمها وقرأ شروح العلماء عليها فهم الدين كله، فهمتم؟ لو أرشدته إلى حفظ بلوغ المرام لعلم الأحاديث الفقهية التي يدور عليها الإسلام، لو قرأ وحفظ صحيح البخاري لم يتعلم حتى طريقة الصلاة كاملة. لا استنقاصا من البخاري، لا، لأن السنة لم تحصر في كتاب واحد وإنما جاءت في مجموع الكتب. فإرشاد الطالب إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكه هو من أعظم ما يكون. والناس أحيانا لا يصدقون إلا إذا ضربت لهم الأمثلة في الدنيا. شاب إذا ذهب يبحث عن عمل هنا في الوكالات التي تعينك عن البحث عن العمل، نسمي الأمور بمسمياتها بول أمبلوا، إذا ذهبت إليهم سيرشدونك إلى ماذا؟ إذا كنت غير مؤهل سيرشدونك إلى ماذا؟ إذا تكوين. هذا التكوين إذا كان توجيههم وتوصيفهم لحالك جيدا قد يغير حياته. وكم من إنسان تكوين واحد وجد به عمل ووجد به عمل ثم صار مستقرا في عمل يتقاضى منه أجرة لا بأس بها. ليش؟ لأنه أرشد إلى المكان الذي يحسن فيه هو أن ينشط فيه أو أن يعمل فيه. وهذا في الدنيا الكل يقر به، وفي مسائل الدين كذلك، بل مسائل الدين أولى. فهمتم؟ فالعالم والناصح هو الذي يرشدك إلى أن تقرأ وتحفظ ما ينفعك. ولهذا قال ابن عاشور أيضا في نفس الكتاب، قال: فما يجد في الابتداء، يعني يشكو من طرائق التعليم، حتى ذكر عن جده وهو عالم ووزير، وهو الشيخ عبد العزيز بوعتور رحمه الله تعالى، وكان جد ابن عاشور من جهة أمه. ذكر له قصة بأنه في أول الطلب دخل إلى الجامع الأعظم يعني في الزيتونة ليقرأ الأجرمية على عالم يشرحها، فدخل ووجد هذا العالم يشرح في البسملة، لأن ابن أجروم قال بسم الله الرحمن الرحيم الكلام، فوقف يشرح البسملة يوما وثانيا وثالثا، ويبين خلاف العلماء في المحذوف والمقدر والخلاف في الإعراب بين البصريين والكوفيين وما يترتب على ذلك. قال: فتركت الحلقة وانصرفت. وهذا نراه، يعني بعض الناس يأتي ليعلم الناس عوض أن يختصر لهم الطريق بأن يبين لهم أصول العلوم ثم يرتقي معهم، يأتي يستعرض عضلاته أمام هؤلاء القوم. فربما خرج الناس وقالوا إنه عالم، لكن لا الناس سيستفيدوا ولا هو سيجد الأجور عند الله، بل ربما أضر به عند الله جل وعلا يوم القيامة، لأنه غش الناس ولم يكن لهم من الناصحين. ولهذا يقول ابن عاشور يشكو هذه الطريقة منذ ذلك الزمن، يعني ليست جديدة. قال: فما يجد في الابتداء إلا هجوم المدرسين على المسائل التي يسمع التلميذ دويها ولا يفهم المراد منها، يسمع الكلام ولكن لا يفهم. قال: ويجعل في نفسه إما اليأس من فهم العلم أو اعتياد القناعة بما لا يفهم. وهذا حق، فتراه يجلس في حلقة عالم متقدم وطلابه متقدمون، وهذا العالم يفسر تفسير القرطبي وهو لم يفسر حتى تفسير الفاتحة من كتاب مختصر. يفهم ربما الكلام من جهة اللغة العربية، لكن هل سيستفيد من القرطبي صاحب مجلد يعني 15 مجلد أو 20 مجلد في بعض الطبعات وهو لم يقرأ حتى تفسير جزء عامة أو تفسير الفاتحة؟ لن يستفيد يا إخوة، لن يستفيد. ولهذا بعض الناس يستغرب هذا، ليش الطالب يبدأ بالابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي ثم الدراسات العليا بعد الدكتوراه؟ لماذا نتقبل هذا في علوم الدنيا ولا نتقبله في علوم الدين؟ فكما أننا نرتقي في سلم التعليم في المدارس وكذلك. ولهذا ابن قدامة المقدسي الحنبلي كتب كتابه العمدة مختصرة على قول واحد، ثم كتب كتابه المقنع يتوسع فيه أكثر، ثم كتب كتابه الكافي على قولين أو أكثر مذهب الإمام أحمد، ثم كتب كتابه المغني. قال أهل العلم: ابن قدامة تتبع المدارس الحديثة، هو كان في القرن السابع، تتبع المدارس الحديثة بالابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي. ولهذا المغني على المذاهب الأربعة، بل يذكر حتى خلاف الظاهرية وغيره. العمدة في قول واحد. ليش؟ هل تظن ابن قدامة عاجز على أن يكتب في هذه الأمور؟ لا، ولكنه راعى حق المتعلم. ولهذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. هو لا يجيد أن يقرأ آية من القرآن وتراه إذا تكلم يتكلم في الخلاف العالي، ولم يقرأ مرة كلاما في تجويد كتاب الله فتراه إذا قرأ تقول هذا ليس بعربي أصلا الذي يتكلم في كتاب الله هكذا. ويقول ابن عبد البر في كتابه الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي جامع بيان العلم وفضله، يقول: طلب العلم درجات ومناقل، أي ينتقل فيها العبد، وسلم يتدرج معه العبد، ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الطريق التي سنصفها لكم من كلام أهل العلم بدءا من الدرس المقبل بإذن الله تعالى هي طريقة العلماء وطريقة السلف. إذا اتبعت طريقهم هذا طريق الهدى والنجاة. من خالف هذا الطريق وأراد أن يشق لنفسه طريقا جديدة سيضل ويضل. ولهذا يقول الله جل وعلا في القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على تدرج وتمهل، ونزلناه تنزيلا. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في سنة الله جل وعلا في التدرج، لأن المشركين قالوا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، فالله جل وعلا جعله مفرقا منجما على 23 في 23 سنة نزل بحسب الوقائع والأحداث. ليش؟ لو شاء الله لأنزله جملة واحدة، لكن حكمة الله تقتضي أن ينزل مفرقا. الله خلق السماوات والأرض في كم من يوم؟ في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ففي قوله جل وعلا: في 6 أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من نصب وتعب، في هذه الآية نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن التدرج من حكمة الله بأن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولو شاء لخلقها في طرفة عين بقوله كن، ولكن لماذا خلقها الله جل وعلا في 6 أيام؟ لحكم عظيمة، منها التنبيه على التدرج كما نبه على هذا جماعة من أهل العلم. بدليل الفائدة الثانية قال: وما مسنا من لغوب، ردا على أهل الكتاب الذين قالوا تعب، فالله بيّن أنه لم يفعل هذا عن تعب وهو الكامل سبحانه وتعالى، لكن هذا بيانا، لكن فعل هذا بيانا لحكمة التدرج. قال عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي: قال: عرضنا على الإمام مالك الموطأ في 40 يوما، يعني قرأوا على الإمام مالك الموطأ في 40 يوما، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: قال: كتاب ألفته في 40 سنة قرأتموه في 40 يوما قل أن تفقهوا أو أن تفقه فيه، أو قل أن تفقه، قل ما تفقه فيه. يعني الإمام مالك تحسر بأن هذا الكتاب الذي أمضى 40 سنة من عمره وهو يجمعه يأتي الإنسان يقرأه في 40 يوما. واضح. ولهذا بعض الناس يقرأ الكتب الكثيرة في وقت قليل إذا كان على سبيل إجازة في وقت محدد لغاية محددة فهذا لا بأس به. أما أن تظن بأنك بمجرد قراءتك للكتب ستفقهها بمجرد المرور عليها فهذا جنون، والجنون فنون. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ الكلام بنوع من التفصيل عن منهجية الطلب وعن الأمور التي ينبغي أن يتحل بها من أراد أن يتفوق بمن الله وفضله في الطلب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.